المستشرقين يمسكون هنا في الحته دي يقول لك اهي الايه دي ينفها ايه. بقول كل امه تدعى الى كتابها فنسب الكتاب الى الايه الى الامه مش كده. كل امه تدعى الى ايه كتابها. وبعدين هو يقول ايه في الايه الثانيه هذا كتابنا ينطق بالحق. مره يسنده لمين ايه للامه ومره يسنده لمين هذا كتابنا. أم قال لك انت برضو ما انتش فاهم اللغه. لان كتابنا اي الذي طلبنا من الحفظة ان يكتبوه ليكون حجة عليهم يوم ينكروا اي حاجة يقول له اتفضل اقرا كتابك انت بنفسك. طب وكتاب طب وكتابهم يعني الكتاب الذي كتب عليهم فيه. يبقى من ناحية الامر بالكتابة امر من الله. يبقى يقول كتابنا هذا كتابنا اي الذي ايه امرنا الحفظة ان يكتبوا. طب ولما يقول تدعى الى كتابها اي الذي سجل فيه الايه الشيء. ولما في فرق بين الايه بين الكلمتين. ولذلك اللفظ الواحد في كتاب الله يستعمل بمعنى هنا والمعنى ويظن الناس انهم مختلفين. اقرا مثلا ولا تؤتوا السفهاء اللي ما يحسنش التصرف يعني اموالكم. طب هي اموالكم ولا اموال السفهاء؟ قال لك لا ما دام سفيه والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم يبقى ما دام سفيه يبقى مش ماله دلوقتي. خد انت بقى مالك. لكن لما يبلغ بقى وتأنس منه رشد قال ايه ادفعوا اليهم ايه اموالهم. يبقى هنا اموالكم وهنا ايه اموالهم. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. النطق هو عمل اللسان لأن البيان الأول كان من الرسل باللسان والبيان كله باللسان. فإذا كان شيء يؤدي معنى اللسان يبقى بينطق يبقى ينطقه نطق حال. هذا كتابنا ينطقه ينطق. الكتاب بينطق ولا بيقرأ؟ بيقرأ إنما فيه إيه الحال. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نطلب ونسخه. شوفوهم بيقولوا إيه بيتكلموا إيه وهنا آخر وما يلفظ من قول إلا الإيه إن عليكم لحافظين إيه كراما كاتبين يعلمون إيه يعلمون إيه ما تفعلون. الله يبقى إيه إنا كنا نستنسخ أي نطلب إنكم تنسخوا النسخة علشان نبقى نديها لكل واحد تبقى حجة ودليل إيه عليه ما عملناش. فأما الذين آمنوا قسم بقى ما هو كل أمة جاسية وكل أمة تدعى إلى كتابها يبقى في تقسيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات هيتكلم بقى فيدخلهم ربهم في رحمته. الآية دي اتوضحت بقى تانية ما دام في كتب وهنقراها ونشوف مش عارف ايه. يقوم المفلح يمسك كتابه ايه كتابه بيمينه يقول ايه هاؤم اقرأوا كتابيه. يعني زي الولد ما يكون بقى ايه نجح وجاب الشهاده من المدرسه يقول ايه شوفوا بقى فرحان هاؤم اقرأوا كتابه. والتاني يقول ايه ياخد كتابه بايه بالشمال يا ليتها كانت القاضية قبل ما رضي يا ليتها كانت ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. بتفصل لنا يخسر المبتلون كل اللي عملوا رمضة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. شوف كلمة فيه تدل على الظرفية يبقى أكنه ظرفهم في الرحمة. يعني عمل الرحمة ايه ظرف وضعه فيبقى الرحمة محيطة بهم من كل ايه. طب وايه اشمعنى الرحمة؟ ام قال لك لانهم في الحياة الدنيا مرة يتعبهم ومرة يكسبهم ومرة يخسرهم ومرة يصيبهم مش عارف ايه ومرة ايه. لكن هنا ده الرحمة ما هي الرحمة؟ لان هناك ننزل من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة. طب شفاء ليه ورحمة ليه؟ يعني شفاء إن كانت حصل لك خلل في تكليفك فأصابك منه ضرر يبقى يشفيك القرآن لكن عدل بقى لك ارجع إلى ربك. ادي الشفاء. يبقى الداء جه والقران يدينا ايه؟ شفاء. طب والرحمه؟ مناعه من الداء، تبقى ما حصلش ايه؟ ما حصلش اي حاجه. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، كلمه امنوا وعملوا الصالحات يدل على ان الايمان وحده لا يكفي، بل الايمان فائدته ان توظف ما امنت به. يبقى ولذلك والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين ايه؟ امنوا وعملوا الصالحات. ليه؟ لان الايمان بالاله والايمان بالبعث والايمان بالقضاء والقدر كل ده عشان ايه؟ ليه؟ علشان يخليك تبقى على يقين من ان كل شيء هتسال عنه، وما دام كل شيء هتسال عنه في يوم من الايام تبقى تملي ايه؟ تبقى تملي يقظ. وما دام تملي يقظ مش هتفلت منك الايه؟ المسائل الا ايه؟ سهل نسيان اي حاجه دي. يوم ربنا سبحانه وتعالى برضو ايه؟ يجبرها بالاستغفار والتوبه. ولذلك من رحمه الحق بالخلق انه شرع لهم التوبه. مجرد مشروعيه التوبه رحمه. رحمه لمين؟ مش قال لك للمذنب، لا، ده رحمه للخلق كمان. لان الذي يعصي ربنا، يعصي ربه بشيء، هذا الشيء بيؤلم المجتمع. فلما ربنا ما يكتبش عليه التوبة، اللي يعمل ذنب واحد يبقى ايه؟ فائد. يقول لك خلاص ما انا عملت ذنب وخرجت من رحمة ربنا، يعمل ايه؟ يفجره في خلق الله. لكن لما ربنا شرع التوبة يبقى عمل ايه؟ رحمة به ورحمة بالمجتمع الذي يشقى بفساد ايه؟ بفساد تكوينه. يبقى لله. ولذلك هناك إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم ليتوبوا. أهد التوبة أمرين اثنين، مشروعية التوبة فضل، فإن تاب التوبة اللي هي لها شروط يقبل الله توبته. يبقى ثم تاب عليهم أي شرع التوبة ليتوبوا، وبعدين يقبل التوبة عن إيه؟ عن عباده. ذلك هو الفوز المبين، أي الفوز المحيط بالنفع الكامل، بحيث لا يتسرب إليه شيء يناقض الإيه؟ يلقط الحق في الرحمة. وأما الذين كفروا إيه بقى جزاؤهم؟ إحنا عارفين أنهم هيدخلوا النار صحيح، بس قبل ما يدخلوا النار نبدي لهم عذر الإيمان، نقول لهم إحنا قصرنا في حقكم، إحنا أخذناكم على مشمكم، احنا ما ذكرناكوش، احنا ما قلناكوش، مش احنا يعني كده. اما الذين كفروا كان يقول ايه؟ يدخلهم ربهم في النار. لا، هنا قبل ما يدخل في النار عمل ايه؟ بين له انه ما قصر في حقهم، انتوا اللي مقصرين. يا طالما تحنن لك، طالما بعت لكم الرسل، طالما ألح عليكم في كذا، انتوا اللي بعنوا. افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عنها وكنتم قوما مجرمين. يعني مش بس استكبرتوا عليها وسبتوا الناس في حال ايه؟ مش الرسول قال فإن لم تؤمنوا فاعتزلون، يعني سيبوني في حالي، ما تسيئونيش، ما تأمنتش انت حر، انما سيبني في حالي، ما تتعرضش لي يعني بقى. خلاص يبقى يقول ايه؟ فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الاستكبار ألا يؤمن بما جاء به الرسول. وأما الإجرام في حاجة تانية، الإجرام إنك أنت تبتدي بقى تهزئ اللي آمن. ولذلك برضو بنشوفها لما يا جماعة يكونوا مسرفين على نفسهم كده، ويشوف واحد مقبل على الله بأنه يصلي وبيصوم، يقول لك الصورة اللي جه خدنا على جناحك، ويستهزئوا منه. اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى، إن الذين أجرموا، يعني عملوا عملا زائدا على كفرهم، كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ومش كده بس، ده دليل على إن الأهل الأخرين وحشين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطوا، لك أنا قابلت هزأته وعملت فيه اللي ما ينعمل، تقوم أهله ينبسطوا منه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يكون هناك. فاليوم

لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يستعتب يعني ايه؟ اولا المادة مأخوذة من العتاب. وما هو العتاب؟ المحاورة في امر لحبيب عزيز عليك انك انت تفقده، فعمل شيء انت زعلت منه، ولما زعلت منه مش هين عليك تسيبه، ما كتمتش الشيء اللي انت زعلان منه وعملتها قطيعة، لا بل جيت قلت له ليه يا شيخ انت عملت الشيء الفلان. ما تقولش دي الا الانسان تستبكي ونفسك تسمع منه عذر. نفسك تسمع منه ايه؟ عذر. ولذلك الشاعر يقول اما العتاب فبالمحبه اخلقه، والحب يصلح بالعتاب ويصدقه. ما دام هتعاتب يبقى معناه انك حريص عليه. يعني مثلا انسان مرض وبعدين فلان ما جاش يزوره، قعد واخدها في نفسه، وبعدين جه بعد اسبوع جه قال له انت افتكرت ان انا عيان يعني كنت فين الايام دي؟ قال له والله وما قالوكش. طب مش قالوا لك ان انا مسافر لابني كان في الحته الفلانيه علشان بعته لي قالوا لي ده تعبان وديته المستشفى. يبقى هو عاتبه انه لم يزور. دي عمل ايه؟ بين له العذر اللي عمله. يبقى ازال عتابه ولا ما ازالش؟ يبقى عتب عليه، قال له ايه ان زعلان منك عشان عملت كذا. لا تقال الا لمن تريد ان تستبقي ايه مودته، ولا تكتم الامر الذي احزنك في نفسك لانك حريص على حب. طيب هو جه بين لك السبب، يبقى لما يبين لك السبب يقول ازال عتبك عليه. يبقى عتب فلان على فلان فاعتبه فلان. اعتبه يعني ايه؟ يبقى ازال منه ايه ما يوجب الايه العتاب. طيب يبقى ولذلك هناك الرسول صلى الله عليه وسلم في مساله الطيب لك ولك العتبى حتى ترضى. يعني ان كنت ام لما اوزي وقبله المقابله للسيئه دي قال هنا عملت حاجه استحق بها الايذاء، لما قال ان لم يكن بك ايه غضب عليه فلا ابالي، لكنه تذكر قال ولكن عافيتك اوسع لي، برضه مش عايزين الايه ان يمكن تخور العزائم. ولك العتبى حتى ترضى، يعني العتبى يعني ايه؟ لك عندي ما ازيل عتابك علي. يبقى عتب لام على شيء ظنه تقصير، اعتبه ازال ايه؟ ازال ايه عتابه. اسمها همزه الايه؟ همزه الازاله. زي ما اقول لك ده معجم اعجمه، يعني ايه اعجم الكتاب؟ كان الكتاب الاول الكتابه ما فيهاش نقط، يعني البيه سنه زي اليه تمام زي النون زي التيه زي السين، سنه كده من غير نقط خالص. ما فسدت الملكات قال لك الملكه ما عادش صحيحه، نقوم نعمل ايه؟ نميز دي بيه ودي ي نقطتين تحت وفوق دي نون ودي ت ودي ايه، يقال اعجم الكتاب يعني ازال عجمته. كان في الملكه العربيه مش عايز الكلام ده خالص، الملكه العربيه كان بمجرد ما يشوف الكلمه كده يقوم يعرف ان السياق يطلبها كذا كذا يقولها صح. لما عرض على حماد القران وهو غير منقوط ولا مشكوك، ما هو الكتاب الاول كانت كده لا نقط ولا ايه، ولكن العربي كان لما يقرا يعني ام قال في قوله عند قوله هذا عذابي اصيب به من اشاء، هي كده ثلاث سنن اهي زي سنن السين والشين، ما فيش ثلاث نقط ولا اي حاجه، فهو ما بعدش قوي يعني هذا عذابي اصيب به من ايه من اساء. طب ما هي المعنى هي مش كده ولا لا؟ يبقى ملكة العرب تعمل ايه؟ ان لم تيجي على النص تبقى تيجي قريب من النص. اللي قال صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، طب الصاد معقولة، لكن ايه البي هي صبغة، طب ما هي سنة، طب ما اقراهاش ايه يقراها ايه يقراها ايه ما تجيش يقراها ايه نون الآتين فعلاً تبقى صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، تبقى هي الكلام هو ولا لا؟ يبقى إذن أعجم الكتاب يعني أزال إيه عجمته. يبقى أعتب فلان أزال عتابه إيه

وحياة القيم عمرها لا نهاية لها، لأن المادة مهما كنت منعم فيها هتنتهي. أدي واحد. ثانيا، حتى قبل أن تنتهي هتبقى أنت مشغول فيها بأمرين اثنين: خايف للنعمة دي تزول منك، أو خايف تموت وتسيب النعمة. في الآخرة بقى ما فيش لا دي ولا دي، لا ما فيش لا موت ولا تخاف النعمة مش مقطوعة ولا أي حاجة. يبقى دي الحياة حقيقية ولا لا؟ إذن فتسمية الله للحياة الآخرة الروح، نزل به الروح الأمين، أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى إذن لله روحان: روح للمادة فتحيا بها الحياة بتاعت الدنيا، وروح ليه؟ للحياة اللي هي بتاعت القيم اللي هتوديني إلى حياة لا موت فيها ولا مفارقة للموت. وكلمة فلله الحمد، لله الحمد غير الحمد لله. ليه؟ لله الحمد يعني مش لغيره، إنما الحق سبحانه وتعالى أما قال في آية الحمد لله بدون أن نحمده على نعمة. يبقى برضو كل واحد يقدم لك نعمة جزئية في حياتك برضو يستحق أنك أنت إيه يبقى قال هنا الحمد لله وهنا في إيه لله الحمد، لله الحمد. وإحنا قلنا زمان إن كلمة الحمد لله مبتدا وخبر. ليه؟ قال لك من رحمة الله وعدالته في خلقه جميعا أنه سوى بين الخلق جميعا في صيغة الثناء عليه، لأنه لو لم يسويهم في صيغة الثناء عليه لفاز الذين يحسنون القول ويقولوا الشعر ويقولوا الأدب ويحمد ربنا بأساليب عالية وأساليب، والأم الغلبان. فقال لا، أنا سأتحمل عن الجميع صيغة الحمد لله. أنا عايزك تقولوا الحمد لله بس، ودي كلمة خبيها كل واحد يقدر يقولها. ولذلك النبي نبهنا إلى هذا في قوله: لا أحصي ثناء عليك، لأن نعمك وسعك. خلاص، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت اللي قلت يحمدون يقول الحمد لله. آه، هي دي الكبيرة. كل واحد يقدر إيه يقدر يقول. ولذلك قال أهل المعرفة أن تعليم الخلق كلمة الحمد لله تعليمهم تستحق أن يحمدوا الله. يبقى الحمد لله على أن علمتنا الحمد لله، ومدام والحمد لله الثانية برضو في حاجة إلى إيه الحمد لله. يبقى إذن هتقعد تحمد إزاي؟ الحمد لله على أن علمتنا الحمد لله، والحمد لله على ما الله. يبقى الحمد من الحامد لا ينتهي، ومن المحمود عليه لا ينتهي. الحمد لله. وبعدين جاب الحيثية اللي هي كده: رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، ما نحمدوش ليه ده؟ وله الكبرياء. الله، الكبرياء المادة بتاعت الكاف والبه والري فيه كبر يكبر إذا كان سنه، وكبر يكبر إذا عظم. يبقى فيه للسن وفيه للمقام. كبرت كلمة يعني عظمت، لكن في الأسنان كبر يكبر وكبر يكبر. طب عندنا بقى الكبرياء هو إيه هنا بقى؟ الكبرياء من إيه؟ من العظمة، من العظمة. ودي نعمة من الله أن يكون الكبرياء له وحده. ليه؟ لأنه هو ما طمع فيك لتكون عبدا له إلا ليكفيك أن تكون عبدا لكل ذي قوة عنك. عملك عبد له هو واحد. لما كنتش عملك عبد له هو واحد كنت كل واحد قوي في ناحية هتبقى عبد له. نجار وانت عايز تاخد مش عارف يعمل لك هتبقى عبد، ترجاوت مش عارف، حداد، اي حد. الله، كل واحد انت محتاج له في حاجة تبقى عبد له ويتأمر عليك. الله، لكن هو عمل ايه؟ قال الكبرياء لي وحدي. الكبرياء لي وحدي معناها اطمئن ايها العبد ان ما فيش حد هيرد علي حاجه، لان العظمه كلها لي وحدي. ما تفتكرش ان حد هياخد مركز قوه من ناحيتي. كل انا كل لكم جميعا، الخلق كلهم عيال الله، واحبهم الي ارأفهم بايه؟ بعيالي. فمدام لله الكبرياء يبقى الحق سبحانه وتعالى يطمئننا على أننا حين نعبد الإله الواحد سيكفينا أن نخضع لأي إنسان آخر. يبقى عزني بهذا الكبرياء ولا لا؟ ولذلك حتى الناس اللي على الفطرة يقول لك ده اللي ملوش كبير اشتري له كبير. ليه اشتري له كبير؟ علشان بهذا الكبير ده هيدفع عني وهيبقى لي في كل حاجة، أفزع إليه في كل شيء. يبقى من عظمة الحق أن يكون له الإير كبرياء. ولذلك قال الكبرياء وإيه رداية، اللي ما اللي نزعني فيه ما أقطعه. ليه؟ أنك تنزعني فيه وأنت غير خالق للناس ما تؤمنش عليهم. ولذلك الإنسان لا يتكبر إلا إذا حجب نفسه عن استحضار كبرياء الحق. إنما اللي يستحضر كبرياء الحق يستحي أن يتكبر. ليه؟ لأنه شايف العظمة دي، ما يصحش الواحد يبقى كبير عليه. الذي يتكبر على الخلق يبقى مش مستحضر كبرياء الخالق عليه. ولذلك الكبرياء إمتى بيضيع؟ هب أن واحد كان ضعيف وأعانه واحد فقواه، يبقى عمل فيه حسنة ولا ما عملش؟ طيب واللي يعمل فيه حسنة يبقى يعني مدين له وبيكبر وبيعمل له مش عارف ايه وبتاع. وبعدين الضعيف ده لما كده خد حظه وخد جاله وجاه طويل، يبقى اللي عمل فيه جميل هو اللي بيصغره امام نفسه. افرض انه هو قاعد كده في القهوة والمظهر الجديد جه بقى وبقاله مال وبقاله عز وبقاله مش عارف ايه وبتاع، والناس واقفة عنده ايه مش عارف ايه، وبعدين جه دخل على القهوة اللي له جميل وياذا سابق، ماذا يحدث له؟ يتلم شوية ويتمنى ان ده ما يبقاش في حياته، لانه كل ما يشوفه يشعره ايه؟ يذكره ايه؟ يذكره ضعفه، وهو مش عايز يذكر ضعفه دلوقتي، هو عايز يفضل قوي. ولذلك يقول لك اتقي شر من ايه؟ من احسنت اليه. ليه؟ لانك لما احسنت اليه احسن الى من شئت ايه؟ يبقى أثيرك. فلما يحسن وبعدين هو يتقدم يقوم يكره مين؟ اللي حيخليه يتضاءل لما يشوفه، ما يحبش ايه؟ ما يحبش ايه يشوفه. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى له حمد لأنه لا يغلب، وله الكبرياء لأنه أيضا لا يغلب، ما فيش حاجة أعلى منه. وما تفتكروش بقى انها مساله قهر وفتوانه، لا، ده حكيم. معنى حكيم انه بيتصرف المسائل اللي ايه؟ اللي لصالح ايه؟ لصالح خلقه، وهو العزيز الايه؟ الحكيم. اعوذ بالله من الشيطان، والى لقاء اخر ان شاء الله.